ثم قال: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة، الإبانة هذا للباقلاني، وله تصنيف، منها الرسالة الحرة المعروفة بالإنصاف أو رسالة الحرة، ومنها وهو من أشهر كتب الباقلاني التمهيد. والباقلاني متكلم وهو خصم النظم المذهب الأشعري على طريقة كلامية تامة، لكنه من فضلاء الأشعرية، وإذا قيل من فضلاء الأشعرية باعتبار متأخريهم، فإن الباقلاني كان يثبت الصفات الخبرية في الجملة فضلا عن كثير من الموافقة لأهل السنة في مسائل أخرى. فمن أخص أوجه الاختلاف بين الباقلاني والمتأخرين من الأشاعرة باب الصفات. أنا قلت الفعلية غلط، أنا قلت الفعلية وقلت الخبرية، إذا كنت قلت الباقلاني يثبت الصفات الفعلية فهذا غلط، سبق لسان. هو يثبت الصفات إيش؟ الخبرية، يثبت الصفات الخبرية. ومن أخص الفرق بين الباقلاني وبين المتأخرين من الأشعرية كالجويني ومن بعده مسألة الصفات الخبرية، ولهذا الباقلاني يقارب طريقة الأشعري، وإن كان الأشعري إيش؟ أقرب منه إلى طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا المذهب الأشعري هو على درجات، فدرجة الإمام يعني أبا إسماعيل يعني أبا الحسن الأشعري هو أفضل أصحاب المذهب يعني باعتبار أصحابه، ثم تأتي درجة الباقلاني ومن شاكله، فهؤلاء هم الطبقة الثانية وهم أقرب إلى الأشعري، وإن كان الأشعري أقرب منهم إلى السنة والجماعة. ثم تأتي الدرجة أبي بكر بن فورك وأمثاله، فهؤلاء دون الباقلاني لكنهم أفضل من أبي المعالي وأمثاله. ثم تأتي طبقة أبي المعالي والبغدادي وأبي حامد الغزالي في الجملة، وإن كنت تستطيع أن تجعل الغزالي له اختصاص بما له من التصوف فهذه أيضا طبقة. ثم تأتي الطبقة المتأخرة وهي طبقة أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي، فهؤلاء طبقة أيضا. وإن كان في هذا الباب لا يمكن أن تجعل لك اضطرادا في الأعيان، بل تارة يكون كذلك وتارة لا يكون، ولهذا ترى أن الآمدي في بعض المسائل أفضل من أبي المعالي، وأبو المعالي في بعض المسائل أفضل من الآمدي والرازي، وهل مجرى الآمدي في الجمعة أفضل من الرازي، الرازي من أشد من ظل في هذا المذهب. قال: وقال في كتاب التمهيد، أيضا هذا كتاب التمهيد للقاضي أبي بكر بن الطيب، وكما أسلفت أن الأشعري أن شيخ الإسلام يعتني به لهذا الغرض، لأنه خالف المتأخرين، أو لأن المتأخرين من الأشعرية خالفوا سلفهم كإمام المذهب وكأبي بكر بن الطيب وأمثاله. آخر ما نقل المصنف قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية. الجويني متكلم أشعري من فقهاء الشافعية، ومن له تصنيفهم في أصول الفقه على طريقتهم صنف البرهان، وهو ممن مال بالمذهب الأشعري عن طريقة متقدميهم إلى الطريقة الثانية التي هي متأثرة كثيرا بمذهب المعتزلة. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن أبا المعالي الجويني شرب كتب الجبائي، يعني أبا هاشم الجبائي، قال شرب كتب أبي هاشم الجبائي فأثرت فيه، فكان مائلا إلى كتب أبي هاشم الجبائي ومتأثرا بها كثيرا، ولهذا مال بالمذهب ميلا واضحا، سواء من جهة ما يثبت من الصفات حيث قصر الصفات المثبتة على السبع، أو من جهة طريقة الاستدلال، أو من جهة الجزم ببعض المسائل حتى في مسائل القدر والتعليل ومسائل أخرى، فإنه استطال بهذا المذهب وتأثر بمذهب المعتزلة. وإذا قلنا تأثر بمذهب المعتزلة فتأثره على طريقتين، وهذا معنى ينبغي ملاحظته، تأثر فوافق المعتزلة في بعض المسائل كموافقته لهم في نفي أو في عدم ثبوت ما عدا الصفات السبع وبخاصة نفي الصفات الخبرية، هذا أثر بين. لكن أيضا إذا تأملت كتب الجويني كالشامل والإرشاد وأمثالها أو كاللمع حتى، فإنك ترى أن الجبائي أن الجويني تعثر بالمعتزلة من وجه آخر، وهو أنه بالغ في الرد على المعتزلة حتى انتقل إلى قول مناقض، حتى انتقل إلى قول يباينهم مباينة شديدة، فضمن هذه المباينة تباعد عن مذهب أهل السنة، يعني قصد البعد عن المعتزلة، فتضمن هذا القصد عنده إيش؟ بعدا أيضا عن أهل السنة. وهذا هو الذي وقع فيه أبو منصور الماتوريدي الحنفي في كتابه التوحيد، ترى أن أخص مقصوده العناية بالرد على المعتزلة، وبخاصة الرد على بالقاسم البلخي من المعتزلة الكعبي، فبالغ في الرد عن الماتوريدي كما وقع في الجويني، بالغ في الرد. حينما نقول بالغ في الرد لا يعني أنه ظلم المعتزلة، لا، لكنه تكلف في طريقة الرد حتى التزم مقالات تخالف حتى ما عرف في مذهب السنة، بل تخالف ما عرف في مذهب الأشعري نفسه. ولهذا لو أنك قلت أن طريقة الماتوريدي أو أن طريقة الجويني تقارب طريقة الماتوريدي لما أبعدت، ولهذا الماتوريدية ليسوا كالأشاعرة، الأشاعرة خير من الماتوريدية، وبخاصة فضلاء الأشاعرة الأوائل الذي يسميهم شيخ الإسلام فضلاء الأشاعرة، يقصد بهم الأشعري وأئمة أصحابه، فهؤلاء ليسوا كأبي منصور وأتباعه. الماتوريدي يقارب طريقة المتأخرين من الأشاعرة، مع أنه معاصر من حيث التاريخ والزمن لأبي الحسن الأشعري، لكنه أقرب ما يكون إلى طريقة الجويني وأمثاله من متأخرة الأشاعرة، بل الجويني فيما يظهر أنه أقرب من الماتوريدي إلى الحق. الماتوريدي في نزعة فلسفية واضحة، وفي تقصد في البعد عن مذهب السلف. حينما أقول تقصد لا، ليس المقصود نية، لكنه يطعن في المعروف من مذهب أهل السنة كالطريقة التي كان عليها أئمة المعتزلة الكبار، تقول هذا مذهب النوابت والمشبهة والمجسمة إلى آخره إلى آخره. فالماتريدية شر من الأشعرية، وفضلاء الأشاعرة كأبي الحسن والقاضي أبي بكر بن الطيب لا يقاربون الماتريدي فضلا عن بعض ولاة الماتريدية، وإن كان في الماتريدية من هو خير من الماتريدي، هذه مسألة تعرف أن الماتريدية فيهم من هو أقرب إلى السنة والجماعة من إمام المذهب أبي منصور الماتريدي. الأشاعرة إذا تكلمت في متكلميهم، إذا تكلمت بالأشعرية المتكلمين الذين عرفوا بالعلم الكلامي واختصوا به، فليس فيهم من هو خير من أبي الحسن الأشعري وأقرب منه إلى السنة والجماعة. أما إذا تكلمت في الأشعرية الذين يضيفوا إلى الأشعرية وهم فقهاء أو لهم اشتغال بالحديث، فهذا مقام آخر. الجويني في الرسالة النظامية وهي آخر نقل معنا يقول: وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني نصوص الصفات. قال: فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن. وهذه طريقة المتكلمين، وهي طريقة الجويني الأولى. قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معاني أو تفويض أو نعم وتفويض معانيها إلى الرب. هنا كما أسلفت يا أبي الحسن الأشعري، إلى أن ما يقع في كتابه الإبانة من المجملات لا تجعلها إيش؟ تصريحا بالرجوع عن مفصلات الغلط، تصريحا بالرجوع عن مفصلات الغلط. وهذه هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الأشعرية في الإيمان يقول إنه التصديق. قال شيخ الإسلام في بعض المواضع: قال وإن كان تارة هو وبعض فضلاء أصحابه يقولون إنه قول وإيش وعمل. وهذا فعلا نص عليه الأشعري في مقالات الإسلاميين لما ذكر قول أهل السنة، قال ويقولون إن الإيمان قول وعمل، أو بنفس العبارة قال ويرون أن الإيمان قول وعمل، في الأخير قال وبكل ما قالوا نقول. لكن شيخ الإسلام يقول إن الأشعرية وإن أطلق هذا الحرف على أهل السنة ضمن مجموع كلامه إلا أنه يتأول، فالأمر كذلك. هنا ترى أن الجويني لما يذكر مذهب السلف يقول: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، هذا حق أليس كذلك؟ قال وإجراء الظواهر على مواردها، هذا أيضا حق، وتفويض معانيها إلى الرب. قوله وتفويض معانيها إلى الرب هذا مناقض لإيش؟ للحرف الذي قبله، وهو يقول الجويني أن السلف يجرونها على ظاهرها أو على وإجراء الظواهر على مواردها، فكيف يقول ويفوضون؟ فإن الإجراء على الظاهر يستلزم الإيمان بأصل المعنى، وإلا الذي يجيء على ظاهرها وهو لم يفهم المعنى يقال ما الموجب لعدم فهم المعنى؟ ما الموجب لعدم فهم المعنى؟ حينما تقول السلف يفوضون المعاني إلى الرب، لما فوضوها؟ هل الخطاب ليس عربيا؟ هل الخطاب من حيث هو ليس مفهوما؟ الجواب لا، الخطاب مفهوم. فإذا لماذا فوضوا؟ إنما قال الجويني وأمثاله من المتكلمين أن السلف فوضوا لأنه هو وأمثاله يعتقدون انتفاء الصفات في نفس الأمر، أنه لا يمكن أن تثبت. فبقي هل السلف يحددون التأويل أو لا يحددونه؟ هذا محل النزاع، وهذا وهم. فترى أن الجويني هنا يتناقض. فإذا وقفت على قوله وإجراء الظواهر على مواردها، لا تستطيع أن تقول إيش؟ أن الجويني إيش؟ رجع إلى مذهب أهل السنة، إلا اللهم إن قصدت الرجوع الانتماعي، وهذا لا يهون شأنه، وهو من مقاصد العمل الكبرى، وهو قصد اتباع مذهب السلف. فلا شك أن من ظل مذهب السلف وهو يقصد اتباع المذهب ليس كمن ظل المذهب وهو يدري أنه إيش ظل المذهب، هذا لا شك هناك فرق كبير. لكن من حيث الحقائق العلمية الانتساب ليس هو إصابة المذهب، لابد في النظر في مقالات المتأخرين من التفريق بين الجهتين. ولهذا الأشعري من أول ما ترك الاعتزال إلى آخر أمره لا شك أنه لا يتقلد إلا مذهب أهل السنة، ما كان يتقلد مذهب ابن كلاب. هات نقل واحد للأشعري في أي كتاب أنه صرح أنه يقول بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب، ما في أبدا. لو تقرأ كل كتب الأشعري ما يقول هذا، كونه متأثر به هذا صحيح. ولهذا البغدادي قال وقال شيخنا عبد الله بن سعيد إيش ابن كلاب، ثم يقول وقال شيخنا أبو الحسن الأشعري. فالأشعرية فضلا عن الأشعري يدرون أنهم متأثرون بابن كلاب، لكن أن الأشعري التزم طريقته كانتماع مذهبي لا، كتحقيق علم أو كحقيقة علمية في مسائل الصفات نعم، كحقيقة علمية في مسائل الصفات نعم وافق الأشعري ابن كلاب. ولهذا الدليل على هذا أن الأشعري في مقالات الإسلاميين فرق بين ابن كلاب، بين مقالة ابن كلاب ومقالة من أهل السنة والحديث، فقال ذكر جملة قول أهل السنة والحديث، وقال ذكر قول عبد الله بن سعيد بن قطان يعني من ابن كلاب، وذكر في موضع آخر جملة قول أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب. فهو يفرق بين المقالتين، وإن كان يتوهم عن الأشعري أن ابن كلاب يوافق أهل السنة في الجملة إلا في مسائل يسيرة. يقول الجويني بعد ذلك وقد درج صاحب رسول الله على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفة الإسلام إلى آخره. هذا ثناء عام على مذهب الصحابة، لكن غلط الجويني ليس من هذا الوجه، فإن ثناءه على مذهب الصحابة والسلف حق على ظاهره وكما ذكر فقد أصاب في هذا، لكن قوله عن الجويني إن السلف والصحابة وهم أئمة السلف درجوا على ترك التعرض لمعانيها أي القول بالتفويض، فهذا مذهب غلط لم يكن عليه أحد لا من الصحابة ولا من أئمة السلف. ولهذا الإشكال عند الجويني وجمهور متكلمة الصفاتية أنهم ظنوا أن الحق في باب الصفات يقع على أحد مذهبين، إما التأويل وإما التفويض. هذا هو محصل الوهم، أشد أسباب الوهم عند جمهور متكلمة الصفاتية وطوائف من فقهاء المذاهب الأربعة حتى الحنابلة وبعض الصوفية وبعض المشتغلين بشروح الأحاديث من الحفاظ المتأخرين أنهم ظنوا أن باب الصفات لا يصح فيه إلا القول بالتأويل، وفي الجملة يعلمون أن ذلك لا يصار إليه باضطراد لاختصاص المعتزلة بالاضطراد فيه، فربما تأول متكلمة الصفاتية بعض المسائل دون بعض أو القول بالتفويض فيما لا يمكن إثباته على التفصيل، ويجعلونه مذهب السلف، وترى أن مذهب السلف ليس هذا ولا هذا. الرسالة النظامية كما أسلفت رجع فيها الجويني عن كثير من جزمه الأول وطريقة التأويل التي تقلدها، لكنه وإن انتسب لأهل السنة إنه لم يحقق مذهبهم في الصفات. أما في الصفات فهو ظن التفويض، ولهذا نقول إن الجويني رجع إلى التفويض. في القدر، وهي مسألة أنبه إليها لأن كثيرا ينقلون رأي الجويني منها، في القدر الجويني في رسالة نظامية أيضا ذم مذهب أصحابه الأول الذي كان هو يقرره في كتبه الأولى أن العبد له قدرة مسلوبة التأثير، هذا كهذا المذهب الأشعري أن العبد له قدرة لكنها مسلوبة التأثير. فالجويني في الرسالة النظامية ذم هذا المذهب وترك ما كان يعتقده قبل في الشامل والإرشاد، وطعن على المذهب طعنا شديدا، طعنوا على المذهب صواب، ثم قصد إلى مذهب يعني يظنه مذهب أهل السنة، فقال بمسائل مفصلة في القدر، يعني ذكر مسألة أفعال العباد بتفصيل. الشاهد فيه أن رجوع الجويني ظاهر وجيد، لكن هل الجويني في مسألة أفعال العباد ومشيئتهم وما يتعلق بمشيئة الله لأفعال العباد إلى آخره، هل وقع على قول أهل السنة المحض أم لا؟ هذا ينتبه إليه، لأن بعض من ينظر قد يرى أو يظن أنه أصاب قول أهل السنة. هو الجويني في مسألة القدر وبخاصة في مسألة أفعال العباد في الرسالة النظامية أصاب كثيرا من قول السلف الذي يخالف الأشاعرة، ولكنه بقي عليه أثر من مذهبه في تفاصيل بعض المسائل التي تبنى على مسألة أفعال العباد، وبقي عليه أو دخل عليه بعبارة أدق دخل عليه أثر من كلام المعتزلة في هذه المسألة وأثر من كلام المتفلسفة. ولهذا يمكن أن نقول إن مادة الجويني في مسألة أفعال العباد في الرسالة النظامية متأثرة بمادة سنية ومادة اعتزالية ومادة من مادة أصحاب الأشعرية ومادة فلسفية. أما المادة الفلسفية فليست عروا، فقد صرح بها حتى بعض الأشاعرة، قالوا إنه مال إلى طريقة الحكماء في آخر أمره، يعنون طريقة المتفلسفة. وإن كان حينما نقول إنه فيه مادة فلسفية ليس تبعا للشهرستاني وأمثاله الذين وصفوه بهذا الوصف، فإن الشهرستاني بالغ في وصف مذهب الجويني الآخر أو الأخير بأنه موافق للحكماء، هو ليس كما قال الشهرستاني بنفس الدرجة وإن كان فيه بعض الأثر. وكذلك ما يذكره الرازي أن لما يضيف الجويني إلى طريقة الحكماء هذا ليس محققا بهذا الإطلاق وإن كان فيه بعض الأثر، وهذا إنما يتحصل بالنظر في كلام الجويني ومعرفة ما يقرره الفلاسفة في هذا الباب، باب الأسباب والتسلسل في التأثيرات ونزول الأعلى إلى الأسفل وهل مجرى، فالجويني أصابه أثر من هذا واضح. وإن كان في ظاهر جمله الأساسية في تقريره في رسالة النظامية هي جمل سنية، فالغالب على الحرف عند الجويني في مسألة القدر حرف سني، لكن من حيث الحقائق العلمية بعض الحقيقة العلمية حقيقة سنية وبعضها حقيقة اعتزالية وبعضها أثر من المتفلسفة وبعضها بقيت في مذهبه الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا، أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل هذا البيان من المصنف هو تعليق مجمل على نقلاته، وأنه ليس كل من نقل عنه قال من المتكلمين أو غيرهم كالصوفية أو بعض الفقهاء، فإنه يعتبر الموافقة في سائر ما قاله، أو أن هؤلاء الذين نقل عنهم يوافقون أئمة السلف في سائر الموارد، وإنما من باب أن الحق يؤخذ من كل من جاء به. والحقيقة أن مصنفنا ليس غرضه أن بعض كلام هؤلاء فيه من معاني الحق أو تقريره ما لم يقع ذكره في كلام السلف، هذا يتفطن له، بمعنى أن المصنف إنما قصد إلى هذه النقولات عن بعض أعيان المتكلمين من جهة إقامة الحجة على أتباعهم أو من يوافقهم من أصحابهم الذين غلطوا عليهم وعلى السلف سواء بسواء. ولهذا ترى أن القول في الغالب أنه يقصد به المتأخرون من الأشاعرة، ولهذا تراه نقل عن الأشعري ونقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب. وفي المحصل أن الحق لا يمكن أن يكون أحد بعد السلف رحمهم الله، أو لا يمكن أن ترى أن طائفة من الطوائف تختص بشيء من الحق لا يقع ذكره في كلام السلف. فقول المصنف هنا وإن كان الحق يقبل من كل من جاء به هذا لا إشكال فيه، لكن يفهم على وجهه، وهو أن الحق لا يمكن أن طائفة من الطوائف المخالفة للسلف تختص بشيء من الحق في باب الدلائل أو باب المسائل. هذه قاعدة تعرف، أن الحق وإن كان يقبل من كل من جاء به إلا أنه لا يقع لطائفة من الطوائف المخالفة للسلف اختصاص بمعرفة شيء من الحق، سواء كان ذلك في الدلائل أو في المسائل. وإذا قيل اختصاص أي أنهم يختصون بتحقيقه والعلم به وتقريره. ولهذا يذكر المصنف رحمه الله أن الدلائل العقلية الصحيحة التي تقع في كلام المتكلمين في بعض الموارد التي أصابوا فيها، يقول والفاضل من أدلتهم التي يذكرونها ترى، أي الفاضل أي ما كان محققا صحيحا، يقول ترى أن الكتاب والسنة جاء به على أتم وجه، فيكون أصله مأخوذا من أدلة الكتاب وأدلة السنة، أو يقع في كلام السلف رحمهم الله ما هو من جنسه، فلا يختصون بشيء من الدلائل أو المسائل. نعم. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على كلاهما ماشي. وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرده من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من مجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. نعم. ولهذا كان العذر في هذا الباب إنما يختص بمن حقق قصد الاتباع والاجتهاد، فهذا إذا أخطأ كان خطأه مغفورا له، لكن لابد من اجتماع هذه الشروط، وهو أن يكون قاصدا الحق مجتهدا في طلبه. وهي القاعدة التي سبق ذكرها في كلام المصنف، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور له.